بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنتعرف في هذه الدقائق على الأحداث التي سبقت نزول سورة الحشر، ونعيش معا ملابسات نزول هذه السورة. نحن الآن في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العام الذي وقعت فيه غزوة بني النضير والتي نزلت فيها سورة الحشر. والمشهور عند أهل السير أن هذه الغزوة كانت في العام الرابع، كانت في شهر ربيع الأول من العام الرابع من الهجرة، يعني بعد غزوة أحد التي كانت في العام الثالث، وبعد سرية القراء اللي هي حادثة بئر معونة. بعض أهل السير يذكر تاريخا قبل ذلك، يعني يذكر في غزوة بني النضير أنها كانت بعد غزوة بدر بستة أشهر. بعد غزوة بدر بستة أشهر، يعني بين بدر وأحد، ولكن المشهور عند أهل السير أنها كانت في ربيع الأول في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت أنها كانت بعد غزوة أحد، وأيضا بعد حادثة بئر معونة، والتي لها علاقة بسبب هذه الغزوة. أولا، من هم بنو النضير؟ بنو النضير من قبائل اليهود التي كانت تعيش في المدينة. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، وكذلك كان هناك يهود في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم معاهدة. هؤلاء اليهود كانوا 3 قبائل في المدينة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وهذه القبائل الثلاثة، بالرغم من أن كان في عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها واحدة تلو الأخرى نقضوا هذا العهد. أولا، بنو قينقاع نقضوا العهد، فكان في غزوة بني قينقاع في العام الثاني من الهجرة بعد غزوة بدر. ثم بعد ذلك بنو النضير نقضوا العهد في العام الرابع من الهجرة. ثم بعد ذلك بنو قريظة نقضوا العهد في العام الخامس من الهجرة بعد غزوة الخندق. فبنو النضير واحدة من هذه الثلاثة. سبق قبل قصة بني النضير، قبل غزوة بني النضير، إن كان في نموذج لمن نقض العهد من اليهود في بني قينقاع وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سابقا كما ذكرت في العام الثاني من الهجرة. ما سبب غزوة بني النضير؟ أكثر أهل السير والمغازي يذكرون هذا السبب في غزوة بني النضير، أن اليهود هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كان لهذا الأمر قصة. نرجع قليلا إلى الوراء في حادثة بئر معونة أو سرية القراء. هذه السرية كانت في شهر صفر العام الرابع من الهجرة. القصة أن عامر ابن مالك، اللي هو كان مشتهرا بملاعب الأسنة، هذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه عن الإسلام. لم يسلم، ولكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أرسل معه بعض أصحابه، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرفوا الناس بهذا الدين. يعني هو أخذ موقفا حياديا يعني، فقال أرسل معي أناسا، وهؤلاء يدعون الناس ويعرفون الناس بما تدعو إليه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من علماء الصحابة، من قراء المسلمين. وهذا الوارد في الصحيحين ان هم كانوا 70 رجل، في بعض كتب السير يذكرون عددا اقل من ذلك. وال70 رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليهم احد صحابته، وهو المنذر بن عمرو رضي الله عنه، المشهور لقبه المعنق ليموت رضي الله عنه وارضاه. خرج هؤلاء، وفي بعد خروجهم ارسلوا رساله، ارسلوا كتاب، هم خارجين يعرفون الناس بالاسلام ويدعونهم الى دين الله سبحانه وتعالى. فارسلوا كتابا لعامر بن الطفيل عدو الله. ارسلوا الكتاب اليه، فعامر بن الطفيل الرسول الذي جاء منهم قتله، يعني قبل حتى ما يطلع على الكتاب، اول ما عرف ان هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، قتله. وقلب بني عامر لقتل هؤلاء القراء ال70 رجل اللي خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته. وبالفعل استجاب الناس للنبي عامر بن طفيل، وهجموا على هؤلاء القراء وقتلوهم جميعا، قتلوهم جميعا ما عدا يعني لم ينجو منهم من القتل إلا كعب بن زيد، قالوا ارتث من بين القتلى، يعني هو كأنهم كلهم كانوا قتلى، هو كان جريحا، فكأن ما حدش خد باله منه، يعني هو جريح بين القتلى، ثم قام بعد ذلك واستشهد بعد ذلك رضي الله عنه في الخندق. هذا المشهد كان مشهد رهيب جدا، 70 رجل يقتلون في يعني يقتلون مرة واحدة. كان في 2 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في صرح للمسلمين على أطراف المدينة، خارجين بالصرح يعني بيرعوا الإبل بتاعة المسلمين. شافوا بعض العلامات، لقوا في طيور طايرة في هذا، طيور طايرة عند مكان معين، طبعا الطيور تطير هنا في أماكن، في جثث من قتل من القراء. راحوا اطلعوا يشوفوا في ايه. الاثنين دول كانوا عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن محمد رضي الله عنه. لما اطلعوا شافوا المشهد ده، المنذر نزل لهؤلاء القتلى، فالتم الكفار اجتمعوا عليه وقتلوه. وعمرو بن أمية الضمري فر، يعني هو ما نزلش فر، هو رجع هاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما وقع. بينما هو في طريقه شاف 2 موجودين من بني عامر، فقال إن هو ينتقم لما وقع لأصحابه ممن قتلوا، فقتل الاثنين دول ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدري إن الاثنين دول كان في ليهم عهد وما كان ينبغي أن يقتل، ولكن هو لم يكن يعلم ذلك، هو ظن إن هو ضمن الناس الذين نقضوا العهد وإن هم ضمن الناس المقاتلين فقتلهم. فلما رجع وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأدينهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدفع دين، لأن دول ناس فيما بينهم وبين المسلمين عهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في هذا الوقت، احنا بنتكلم في العام الرابع من الهجرة، لسه ما كانش فيه الفتوح اللي فيها الغنائم والأموال، فما كانش فيه مال لدفع الدية لهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه مع بعض أصحابه إلى بني النضير ليطلب منهم إن هم يشاركوا في هذه الدية، باعتبار إن بني النضير في عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هم يشاركوا في هذا الأمر. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم هذا الأمر، يعني كان من الممكن لو هم مش هيقدروا يعملوا حاجة حتى لو كذبا إن هم يعتذروا عن ذلك، ولكن قالوا لا ما فيش أي مشكلة و نشارك في هذا. ثم قالوا هذه فرصة لن تتكرر، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم بين أظهرهم، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند جدار من جدرانهم، فقالوا من ينهض بصخرة من فوق هذا الجدار ويرمي هذه الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله كده، يعني قالوا فرصة أنه عندنا ونقتله. وفي واحد منهم نهض بالفعل لهذا الأمر وجهز نفسه وقام وخد الصخرة. هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انتظر لغاية لما ننظر في أمرنا ونأتي لك بالمال علشان هذه الدية. والنبي صلى الله عليه وسلم منتظرهم وهم يكيدون هذا الكيد، وصعد الرجل ليلقي الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بهذا الكيد منهم، فقام صلى الله عليه وسلم دون أن يتكلم مع أصحابه ممن معه، قام صلى الله عليه وسلم وانصرف حتى دخل إلى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته. الصحابة استأخروا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا موجودين، وكان منهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يعني وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فقاموا وأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع مرة أخرى، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بغدر اليهود، غدر بني النضير، وأخبرهم أنه سيخرج لقتال بني النضير. هؤلاء غادروا، بل وصل بهم الأمر إن هم يعني بيعملوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، كشأن اليهود في قتلهم الأنبياء قبل ذلك، كشان آبائهم في ذلك. هذا هو السبب الأشهر عند أهل السير. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وجهز المسلمين وخرج لبني النضير وحاصرهم. هناك سبب آخر ورد في حديث رواه أبو داود، والحافظ ابن حجر رحمه الله صحح إسناده. وخلاصة هذا الخبر إن من أسباب غزوة بني النضير أن قريشا استعانوا ببني النضير بعد غزوة بدر، بعد اللي وقع عليه الكفار كفار قريش في غزوة بدر، إن هم استعانوا بهم، وكان في مراسلات ما بينهم وبين يهود بني النضير، وبنو النضير فعلا كانوا مجمعين على ان هم هيغدروا، ولكن فيه نوع من المراسلات الخفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك من ارسالهم امراه من بني النضير في قصه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وتاكد من ان يهود بني النضير قد اجمعوا على الغدر. والسببين لا تعارض بين السببين، ان السببين مجتمعين مع بعض كانوا السبب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير. هذا بالنسبة للسبب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون لبني النضير، فتحصن اليهود في حصونهم فحاصرهم المسلمون. طبعا هم اليهود لما يلاقوا نفسهم محاصرين في هذه الحصون، ممكن يعني الشيء الذي يخطر على بالهم هو طبعا احنا دلوقتي لما نحاصر في هذه الحصون وعندهم تجربة سابقة، شافوا تجربة سابقة ما وقع لبني قينقاع، طب ما بسرعة يستسلموا ويعملوا نوع من الاتفاق، نوع من المعاهدة، يعني يعملوا أي صورة من صورة الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومش لازم يتحصنوا بهذه الصورة، والأمر في الآخر هينتهي هم محصورين، يعني ينتهي طعامهم وينتهي كل شيء بعد ذلك. ولكن اللي حصل أن المنافقين أرسلوا إلى اليهود، أرسلوا في الخفاء لليهود، اليهود بني النضير، وأخبروهم أنهم لو قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيقاتلونهم، أنهم سيقاتلون المسلمين معهم. يعني كان المنافقين بيثبتوا قلب يهود بني النضير، وقالوا لهم إن لو النبي صلى الله عليه وسلم كمان أخرجكم كما أخرج بني قينقاع إحنا كمان هنخرج معاك. فلما أرسلوا لهم ذلك الأمر بالنسبة ليهود بني النضير قلوبهم ثبتت أكتر، يعني قالوا لا ده هو ده في ناس كمان في الناحية الأخرى في وقت من الاوقات لو حصل قتال هيكونوا معانا في القتال، وكذلك ايضا لو حصل اجلاء سيخرجون معنا. فتحصنوا بحصولهم اكثر وثبتوا على ما هم عليه. استمر حصار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليهود بني النضير، فامر النبي صلى الله عليه وسلم لاغاظه هؤلاء اليهود، امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وحرقه. والنخل بيبقى في نخل موجود خارج الحصون، النخل موجود خارج الحصون، وهذه اموالهم وقلوبهم معلقه بالمال تعلقا شديدا. يعني ربما الواحد ممكن يقول يعني لما يلاقي ماله بيقطع ويحرق ده هو ممكن يعني ممكن يضحي بحد من عياله، لكن المال لا. فكانوا ينظرون بيبصوا من فوق الحصون وينظروا من الحصون يلاقوا المسلمين بيقطعوا في النخل ويحرقوا في هذا النخل، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كنت مفسدا في الأرض، لماذا تفعل هذا؟ يعني هم أصلا يعني هم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعاندون وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا بقتله، ومع ذلك بقى لما جم في هذا الموقف يقولون ما كنت مفسدا في الأرض، لماذا تحرق النخيل؟ وهذا الأمر أضعف قلوبهم واشتد غيظهم بذلك. ثم قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب وهم في داخل هذه الحصون، فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى استسلام، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا ممكن نخرج يعني تجلينا من المكان، ولكن تبقي على انفسنا يعني ما تقتلش مننا حد، ممكن تجلينا احنا باهلنا، نخرج احنا باهلنا ونترك اموالنا، الا كل واحد يحمل على دبته ما تحمله دبته، الا طبعا السلاح ما ينفعش يخرج بسلاحه. طيب هو بقى عنده بقى اموال، عنده ذهب، عنده كذا، عنده اثاث، عنده متاع، ما ينفعش يشيل ده، هو بس ايه هو ما يخرج به على دابته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأجلاهم من المدينة. وهم خارجين من بيوتهم أخذوا يخربون هذه البيوت، من غيظهم أخذوا يخربون هذه البيوت. المسلمين هيخشوا دلوقتي في ديارنا، فكل واحد بقى بيكسر ويفسد بيته ويخرب بيته بيديه كما وصف الله سبحانه وتعالى كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر. خرجوا أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، وعلى فكرة كان ممكن إن هم يسلموا، ولو حد منهم أسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبقيه ويعطي له ماله. وفي اثنين من يهود بني النضير بس، في اثنين بس اللي ثبتوا في كتب السير ان هم اسلموا. ولكن انظر الى هذا العناد الغريب، يعني انت حوصرت وهتخرج من وهتخرج من دارك وتخرج من مالك، وانت تسر في نفسك وتعلم في نفسك انه رسول من عند الله، ولكن هو عناد. اصروا على ما هم فيه ما عدا اثنين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم اموالهم واقرهم على اموالهم، وباقي اليهود خرجوا، منهم من ذهب الى الشام، ومنهم من توجه الى خيبر. ومن هؤلاء ناس من رؤوس اليهود الذين كان لهم بعد كده دور في الاحداث بعد ذلك، منهم حيي بن اخطب مثلا وسلام بن ابي الحقيق. وهؤلاء خرجوا، الى خيبر، وفي خيبر كان لهم مكان. وبعد ذلك حيي بن اخطب كان له دور في اثاره قريش واثاره الاحزاب. بعد الحدث اللي وقع بعد ذلك في العام الخامس على المشهور عند أهل السير في غزوة الأحزاب، وإن هو أثار إثارة الأحزاب، وكذلك حث بني قريظة والوسوسة لرؤساء بني قريظة إن هم ينقضوا العهد مع المسلمين. فكانت غزوة بني قريظة، الكلام ده كان في العام الخامس. ثم بعد ذلك في بداية العام السابع من الهجرة، وبعد عقد صلح الحديبية في أواخر العام السادس، النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى خيبر، وكانت غزوة خيبر. عندنا يعني هذه أمور تتعلق بعد ذلك بالناس اللي خرجت، بعد ذلك وتوجهوا إلى خيبر، في منهم توجهوا للشام، والناس اللي توجهت إلى خيبر كان لهم دور مفسد أيضا بعد ذلك، وتتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. كان في الحدث في غزوة بني قريظة، واللي وقع بعد كده في غزوة خيبر. بعد ما وقع في غزوة بني النضير وخروج اليهود وإجلاء يهود بني النضير من المدينة، كان هذا الذي تركوه، من الأموال حكم الله سبحانه وتعالى. نزل في سورة الحشر حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال أنها لم تقسم كقسمة الغنيمة التي قسمت قبل ذلك في غزوات سابقة، ولكن قسمت، لم تقسم بين المقاتلين، وإنما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لأن المهاجرين كانوا تركوا أموالهم، وكان كثير منهم يعاني من الفقر وليس معه مال بعد ما تركوا أموالهم وديارهم في هجرتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الأموال على المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا اثنين من الأنصار كانوا من فقراء الأنصار، اللي هم سهل بن حنيف و سماك ابن خرشة رضي الله عنهما. فنزلت بعد ذلك هذه السورة تذكر هذه الأحداث وتذكر وتعاقب على هذه الأحداث، وتذكر حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الفيء الذي أفاءه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في غزوة بني النضير، وتذكر ما كان من شأن اليهود، وتذكر ما كان من شأن المنافقين معهم. هذه هي الأحداث والملابسات التي حفت بهذه السورة، ونشرع بإذن الله غدا مع أول آيات السورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يمتعنا بكتابه العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.